للهجرة بتمامها. وتنازع أهل العلم في أيهما أفضل، عشر الهجرة أم العشر الأواخر من شهر رمضان؟ فذهب فريق من أهل العلم إلى أن العشر الأواخر من شهر رمضان لا تماثلها عشر، لأن فيها ليلة القدر خير من شهر. وذهب آخرون إلى أن عشر الحج أفضل عند الله، إن فيها الحج وفيها عرفة وفيها يوم النحر يوم الحج الأكبر. وتوسط طريق بين هؤلاء وأولئك، وهذا هو الصواب، فقال عشر ذي الحجة فضلت بنهارها، والعشر الأواخر من رمضان فضلت بلياليها، لأن فيها ليلة القدر خير من ألف شهر. نعم أيها الإخوة المؤمنون، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم هذه الأيام العشر أحق التعظيم، ومن ذلك من إضافة مظاهر هذا التعظيم أنه كان يقول لأصحابه فيما رواه الإمام مسلم: إذا رأيتم هلال الحجة وأردت أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. وهذا من باب تعظيم هذه الأيام من جهة، وتشبها بالحاج المحرم الذي يمسك عن أظفاره ومشاعره والطيب وما شابه ذلك إلى يوم النحر. وهذا كما قلت مظهر من مظاهر تعظيم هذه الأيام المباركة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على كثرة الذكر والدعاء والانتهاك في هذه الأيام العشر، فيقول في حديث رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ولذلك ذكر الإمام البخاري معلقا أن أبا هريرة وابن عمر كانا يخرجان في هذه العشر إلى السوق فيكبران جهرا وعلنا، ويكبر الناس بتكبيرهما، ومع أن هذا التكبير على هذا النحو الموصوف مختص بأيام التشريق بعد العيد، إلى أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما جعلاه في عشر الحجة كلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وفي الرواية الأخرى للبيهقي بإسناد لا بأس به قال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير وذكر الله، وإن صيام يوم منها من هذه العشر يعدل بصيام سنة، والعمل فيهن يضاعف إلى سبعين أضعاف، يعني كل يوم من هذه الأيام العشر صامه المسلم كأنه صام سنة بتمامها. ومما يزيد هذه الأيام عظمة وشرفا عند الله أن فيها يوم عرفة، يوم يقف الحجاج متضرعين إلى الله عز وجل في ذلك الموقف المهين، وهو كما هو معلوم أهم أركان الحج وأعظمها. ولذلك خص صلى الله عليه وسلم بقوله: الحج عرفة. وهذه صيغة حصر يراد بها التعظيم، ولم يقل صلى الله عليه وسلم الحج طواف الإفاضة، مع أن طواف الإفاضة وطواف الوقوف بعرفة، وإنما خص الوقوف بعرفة تنبيها على ما فيه من الفضائل والمكارم. في هذا اليوم المهين سن لغير الحاج أن يصوم، فقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيامه فيما رواه مسلم عن أبي قتادة قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة صيام 1000 يوم، صيام يوم عرفة كصيام 1000 يوم، ويوم عرفة كما قلت دائما هو يوم يقف الحجاج بعرفة، سواء كان التاسع عندنا أو الثامن، يوم يقف الحجاج بعرفة هو يوم عرفة، لأن الشارع الحكيم أضافه إلى الوقوف فقال يوم عرفة، ولم يضفه إلى العدد فقال يوم التاسع اليوم الثامن كما هو الشهر عاشوراء والتاسع وما شابه ذلك. ومن هنا نخرج من الإشكال الذي يطرح دائما في التفاوت في رؤية هلال العشاء بين المغرب وبين بلاد المشرق. ثم أيها الإخوة المؤمنون، ختمت هذه الأيام المباركة بيوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الحجاج، لأن فيه جملة من المشاعر التي ليست في غيره، فيه الرمي والحرب والنحر والطواف والإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، فسماه عليه الصلاة والسلام يوم الحج الأكبر. في هذا اليوم يختم غير الحاج هذه العشر المباركة بنصف عظيم وقربان جليل، وهو نصف الأضحية، وأعلم به بالنصف. نصف الأضحية شعيرة من شعائر هذا الدين، وهو المراد بقوله تعالى في سورة الحج: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، إلى أن قال سبحانه: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقه ببهيمة الأنعام. وهو المراد بقوله تعالى بعد ذلك أيضا: والبدن، والبدن هو البقر والبعير، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها صغار، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ثم بين سبحانه وتعالى أنه شرع هذه الذبيحة، شرعها تكرما على عباده وتفضلا عليه، وليس له فيها نصيب سبحانه وتعالى، وإنما هو نصب ينتفع الناس بلحمه وصوابه، ثم الله تعالى يكرمهم عليه ويأجرهم على العمل الصالح فيه. فقال عز وجل: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ينال التقوى منكم، ان يصل اليه العمل الصالح منكم، والعمل الصالح يفعل. ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشروا فيه. بعد الانتفاع بهذه الاضحيه على المسلم ان يرجع الى ذكر الله وشكره سبحانه وتعالى على ما وهبه من هذه البهيمه، كما قال تعالى: في بهيمه الانعام. قال المجريش في تفسير هذه الايه: كان اهل الجاهليه الاولى اذا ذبحوا الذبائح قطروا منها ما شاءوا من اصنام، ثم اخذوا شيئا منها ومطحوا به البيت العقيق وقالوا: هذا لله، كما قال تعالى: وجعل لله نصيبا مما ورع من الحق والانعام، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يقولون. فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن احق بتعظيم هذا البيت، نحن احق ان نذبح وننضح هذا البيت بلحوم الهند ودمائها. فأنزل الله تعالى قوله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، اي ان الله تعالى لا ينتفع بشيء من هذه الاضاحي، وانما هو نصف منكم واليكم، وهو يثيبكم سبحانه وتعالى على نيابكم في هذا العمل الذي قمتم به. نعم ايها الاخوه المؤمنون، نصف الاضحيه من اعظم الاسباب في هذا الاسلام، وهو والهدايا على قدم الله عليه وسلم فضل الضحية وجوابها. قال في حديث رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها، لا يعني فقط بقرونها وأظافرها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله مكان قبل أن يقع على الأرض. فطيبوا بها نفسا، أي وسعوا على أنفسكم، كما روت عائشة أيضا في رواية أخرى قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق، وقال هي أيام أكل وشرب وذكر الله، أي أيام توسعة على النفس والعيال بفضل الله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن المضحي إذا ذبح أضحيته لله واحتسب أجرها عند الله ولم يقصد بذلك رياء ولا فخرا، كانت هذه الأضحية حجابا له من نار جهنم غدا يوم القيامة. في حديث رواه الطبراني بإسناده عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحى طيبة بها نفسه محتسبا لأضحيته عند الله كانت له حجابا من النار. وثبت عنه أيضا أنه يغفر للمضحي عند أول قطرة تقطر من دمها. في حديث رواه البخاري بإسناد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من دمك. فقالت فاطمة رضي الله عنها ألنا خاصة أهل البيت أم لنا وللمسلمين؟ أي هذا الأجر لنا نحن أهل البيت فقط أم لجميع المسلمين؟ قال بل لنا وللمسلمين، لنا ولجميع المسلمين. ومن هنا أحد الفقهاء استحباب شهود بلغ التضحية وصدقها لجميع أهل البيت، يعني أثناء الذبح والصدق على أهل البيت جميعا أن يشهدوا هذه المراسم مراسم فيها التضحية، لأنه يغفر لهم عند أول فترة تقطر من دمها. أيها الإخوة المؤمنون، للأسف الشديد كثير من الناس تغيب عن بالهم هذه المعاني، فبعضهم يضحي فخرا ورياء، وبعضهم يضحي إرضاء لأهله وأولاده، وبعضهم يضحي محاكاة لغيره، لأن الشريعة يضحي فهو يضحي معهم تقريبا إذا عمل هذا، وبعضهم يضحي. فأكثر الناس على هذا النحو، أكثر الناس يضحون طلبا للشبع والطعمة، وقليل منهم من يضحي تقربا إلى الله وطمعا في هذا الأجر والثواب الذي أعده الله تعالى للمتقين. قليل من الناس من يضحي إحياء لسنة إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام الذي شعر الله تعالى على ملته وقال ملة أبيكم إبراهيم. إبراهيم عليه السلام للمسلمين فيه علاقة خاصة، هو أبو الأنبياء، وجميع الديانات اليهودية والنصرانية والإسلامية تنتمي عند إبراهيم عليه السلام، لكن علاقته مع المسلمين علاقة لا تماثلها علاقة أخرى. ومن ذلك أن الله تعالى جعل سنة الأضحية التي سنها إبراهيم باقية في عقله إلى يوم الدين. قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. لأن إبراهيم عليه السلام كان من دعائه أن قال: واجعلني لسان صدق في الآخرين. قالوا: في فعالم يضحك حين يضحك وحين يشتري أغنية فقد يستحضر رجل أغنية المفضلة. ثم كيف يطلب وجه الله من يقترب من الأرناق ومن زابورة ومن الأمامة ومن يأخذ الرشاوى من الناس ليتنظر إلى الله بهذا النصب العظيم؟ إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب لا إلا طيبا. فإذا اشتريت هذه الأغنية لمال حرام أو مال مشبوه فهي عمل مردود على صاحبه ويضرب به وجهه صاحبه والعياذ بالله ونفس الأمر في من يتسول ويرد وجهه للآخرين لكي يضحك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شيء أم لحين أقوالين أم شهيد واحدا عن نفسه والثالث قال هذا عن من لم يضحي بأمتي. كل من لم يضحي بأمتي رسول الله ضحى عنه صلى الله عليه وسلم وسينال أجر الضحية ضحى ولضحي. نعم يا أيها الموجود صلى الله تعالى على إياكم وأكرمكم هنا وأقول بهذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ناصر المستضعفين وناصر الجبارين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على خير عباده الذين اصطفى وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين المستكبرين شرفا وعلى كل منه مهتدى واقتدى الى يوم الدين. ايها الاخوه المؤمنون ان الاضحيه شعيره من شعائر هذا الدين واول ما يطلب من المسلم تجاه هذه الاضحيه ان يعظمها بقلبه كما قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ومن مظاهر هذه الاضحيه ما سنه عليه الصلاه والسلام في صباح العيد انه كان لا ياكل شيئا الا من الاضحيه يحبس نفسه عن الاكل حتى ياكل من هذه الذبيحه. لذلك هو تعظيم هذه الذبيحة وتشويق النفس إليها. ومن مظاهر التعظيم أيضا أن يخلص المضحي لله تعالى في نيته وأن يختار من الذبائح أحسنها وأكملها وأجودها وأغلاها ثمنا لله تعالى طبعا كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عنه رواه انس وذكره الحافظ في مصدره قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين ان نلبس اجود ما نجد ونتطيب باجود ما نجد ونضحي باثمن ما نجد اي اغلى ما نجد وان تكون هذه الذبيحه لانها قربان سالمه من العيوب من العيوب الشديده كالهزاء الشديد وصغر السن والعرق والعرش كل عين شديد لا يجزئ في الاضاحي. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه العيوب قال اربع لا تجوز الاضاحي: العوراء تبين عورها، والعرجاء تبين ضلعها، والمريضه تبين مرضها، والكثيره التي لا تلقي اي العجفاء الكثيره الاخيفه جدا. وكان عليه الصلاه والسلام بسبب تعظيمه لهذا النشر يأمر بمراقبة العين والأذن. قال علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشف العين والأذن وأن لا نضحي بخطاء ولا شقاء ولا مقابلة ولا مضاربة، كل ما عيوب في الأذن الأذن مقطوعة الأذن مشقوقة الأذن مغروقة الأذن فيها شق مستديم كل هذه لا تجزئ في الأضاحي. وكذلك الأطراف مقطوعة الدين التي انقطع أكثر من ثلث دينها، وأما إذا كان انقطع أقل من ثلث الدين فهذا جائز بالاتفاق وجائز بالاستخدام من المال من باب أولى وأحرى. وبين عليه الصلاة والسلام أن الأضحية جائزة في البقر وجائزة في الإبل وجائزة في الغنم وجائزة في المعز، والفرق هو في السن وفي الاشتراك، أنه لا يجوز الاشتراك في الغنم والمعز ويجوز الاشتراك في البقر وفي الإبل، وأن السن في الغنم يطير في البحر سنتان وما فوق، وفي ليبيا من الشمال ثلاث اربع سنوات وما فوق. والغريب في الامر الذي سمعت الخطيب الخطباء في جمعه من الجمعه انكر على الناس ان يضحوا بالبقر، بل زاد شرطا في الدين لم يشترط الله تعالى وراءه، وهو ان من اراد ان يضحي بالبقر فعليه ان يضحى معها شاة والا لم يجزي عنه. وقد كانت التضحيه بالبقر في زمان رسول الله وبالدين، وهي جائزه في حج الفرد على وحده ان تجوز في غيره. وفي الحديث الذي رواه الخمسه منهم البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، والله انها تغض الغدرات، فحضر الاضحى فذبحنا البقر عن سبعه والبعير عن عشره. لم يجوز ان يشرك الانسان البعير بالجبل الا عشره قصر، ولا يجوز اكثر من ذلك، وفي البقر سبعه ولا يجوز اكثر من ذلك. نعم ايها الاخوه المؤمنون، واخيرا سن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاسره الا يكون الا بعد صلاه العيد، لقوله تعالى: فصل لربك وانحر. قال عليه الصلاه والسلام فيما رواه الشيخان عن امرئ بن عامر: ان اول ما نبدا به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع وننحر، فمن فعل فقد اصاب رسلنا، ومن ذبح قبل الصلاه فانما هو لحم قدمه لاهله وليس من الاسر في شيء. وختاما ايها الاخوه من ذكر العاده، التفتوا الى جيرانكم واسالوا عن احوالهم، والتفتوا الى الايتام والارامل والمساكين، ولا تدعوا الناس يظهروا حاجتهم اليكم. لو كنا نسال عن احوال بعضنا لما راينا متسويا، ولما كان الناس يلجؤون الى اظهار الرغبه والحاجه. فالفقير عندما لا يجد من يسال عنه ولا من يبحث عنه، فهو مضطر الى ان يمد يديه وان يمد ماء وجهه للاخرين. واعلموا ان احب الاعمال الى الله في هذه الايام ادخال السرور على المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: احب العباد الى الله منفعه، واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على المسلم. سواء تعالى فعل واياكم بما ذكرناه وقلناه، اللهم اغفر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، وعنا من الخيانه، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، واعنا ولا تعن علينا، واغفر لنا ولا تغفر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت فرشتنا، واهد قلوبنا، وستر السنتنا، واستر صحيفه صدورنا، اللهم اشف مرضى المسلمين، وطب اصحاب المسلمين، وتولى جميع امور المسلمين في مشارق وغربها، اللهم اشف اخواننا في فلسطين، وفي العراق، في الشيشان، في اربيل، في كشمير، في كل مكان، اللهم كن لهم اليوم نصيرا وظهيرا ومعينا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. فلكم يا محمد الرساله استجعلكم الحسن طالب الاحكام الحق وإظهار الباطل، وأيدكم بطانة صالحة تعينه على خدمة الإسلام المسلمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن صل على سيدنا محمد وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهليه، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين المجيد، آمين آمين يا رب العالمين. إخواني الكرام، يعني بعد الانتهاء من صلاة الجمعة إن شاء الله، هناك أجنبية، دولة أجنبية تريد أن تعلن إسلامها على البلد بشأن كل الناس عن الشهود على إسلامها. نفس الوقت نعلم انه في الوقت الذي يفرق فيه المسلمون في دينهم، هناك اخر معجبون بهذا الدين بمبادئه وقيمه، اللهم زد هذا الدين عفوا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، امين امين الحمد لله رب العالمين.